بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي بداية هذا اللقاء وهذه المحاضرة أجزي عاطر الشكر والثناء لهذه الجامعة المباركة، جامعة أم القرى بفرع هذا الطائف، أن كانت سببا في هذا الجمع المبارك الكريم. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجزي القائمين عليها خير الجزاء، وأن يعظم لنا ولكم المثوبة منه، إنه فاطر الأرض والسماء. أيها الأحبة في الله، خلة من الخلال وخصلة من أطيب الخصال، خلة من خلال المتقين وعباد الله الأخيار الصالحين، وخصلة من خصال المهتدين، إنها الحب والأخوة في الله والدين. إنها الأخوة الإيمانية التي قامت على الآيات والعظات القرآنية، إنها الأخوة الإيمانية التي قامت على الآيات والعظات القرآنية أرسى دعائمها رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، وصار على نهجها أولو النهى حتى خبطت أقدامهم في الجنة مع الرضا. إنها الحب في الله، هذا الحب الذي أقسم النبي صلى الله عليه وسلم لصحابي من أصحابه أنه يجده في قلبه. ففي الحديث الصحيح عن معاذ رضي الله عنه وأرضاه قال: أخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا معاذ، والله إني لأحبك، والله إني لأحبك، فنعم المحب ونعم الحبيب. إنها الأخوة الإيمانية والمحبة المبنية على الشريعة المرضية. إنها الأخوة التي إذا سكنت في القلوب هدى الله عز وجل أهلها وأصابهم بالزكاة في قلوبهم وطهرها. إنها الأخوة التي غرسها النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب أصحابه الأخيار من المهاجرين والأنصار، فسطروا بها في دواوين المجد والعز صفحات البذل والإيثار. كانوا قبلها متباعدين، فأصبحوا بها بفضل الله متقاربين. كانوا متعادين، فأصبحوا بها متآخين. كانوا متباعدين متباغضين متدابرين، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن من غيره سبحانه يجبل تلك القلوب على المحبة ويقلبها على الصفاء والمودة، فانقلبت تلك القلوب من الشحناء والبغضاء إلى المودة والحب والصفاء، فلا إله إلا الله من يوم اجتمعت فيه قلوب أولئك الأخيار، ولا إله إلا الله من يوم آخر المصطفى فيه بين المهاجرين والأنصار. إنها الأخوة التي حملت رسالتها هذه الأمة جيلا بعد جيل ورعيلا بعد رعيل، حب وصفاء وود وإخاء، يتألم المؤمن لآلام إخوانه ويحس بأحساسهم ويشعر بأشجانهم. إنها الأخوة التي صورها النبي صلى الله عليه وسلم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو فداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، فكم عين للمسلم سهرت لآلام المسلمين، وكم من قلوب فارقتها الراحة في المضاجع لآلام المؤمنين. إنها الأخوة التي يحس فيها المؤمن أنه من أخيه ولأخيه على الطاعة والدين، فوالله ما فتحت قلبك لحب في الله إلا تأذن الله لك بحبك من فوق سبع سماوات. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله تعالى: وجبت ثبتت واستقرت، وجبت محبتي للمتحابين فيا وللمتجالسين فيا وللمتزاورين فيا. الله أكبر، محبة انتصبت من أجلها أقدام الراكعين والساجدين، ودرت بها دماء الشهداء المجاهدين، محبة ظمأت من أجلها أحشاء الصائمين، وتألمت لها قلوب العابدين الخائفين. كل ذلك طلبا لهذه المحبة من الله، وجبت حينما تفتح قلبك لأخيك لله وفي الله. ما أعظمها من محبة توجب عند الله الزلفى والقربة، ما أعظمها من محبة إذا فتحت قلبك لها تأذن الله بحبك. فأي يوم أعز وأشرف من يوم تغيب فيه الشمس عليك والله قد أحبك، وأي يوم أجل وأشرف حينما يكون الله محبا لك. كل ذلك لهذه المحبة حينما تفتح سويداء قلبك لإخوانك لله وفي الله. ألم تعلم أنك لو خرجت من بيتك يوما من الأيام فاطلع الله على فؤادك وقلبك أنك خارج لأخيك لله وفي الله؟ ناداك مناد من الله، طبت وطاب ممشاك، وتبوأت من الجنة نزلا. وبهذا الخروج وبهذه الزيارة ترفع الأقدام إلى الله، وتكتب الخطى عند الله، فقد أوجدت الحب من الله جل جلاله للمتزاورين فيه، ولكن فيه سبحانه، والمتجالسين فيه. فلئن فتحت باب بيتك يوما من الأيام لإخوانك وخلانك وقلبك ولسانك على الحب سواء، فلئن فتحت باب دارك فلقد فتحت باب رحمة عليك، ولئن جلست معهم تثبتهم وتسليهم وتذكرهم بطاعة داريهم، فنعم والله المجلس حينما تقوم والله راض عن جلوسك وعن إخوانك. إنه الحب لله الخالص والصادق لوجه الله. هذا الحب وهذه الثمرات الكريمة لا تكون إلا بقواعد ودعائم أرساها رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. أول دعائم الحب في الله إخلاص العمل لله، أن تفتح القلب وأنت تشعر أن الله يسمعك ويراك، فيرى هذا العمل من القلب وليس لأحد له فيه حظ ولا نصيب. تفتح قلبك لا لجمال ولا لمال ولا لحسب ولا لنسب، ولكن لله جل جلاله، لله. حينما تحب المسلمين ولو كانوا عنك بعيدين، حينما تحب المسلمين ولو خالفتهم لونا، ولو خالفتهم مرتبة أو عزا أو شرفا، فلا فضل إلا بالتقوى. إنه الحب الخالص لله. وما الذي ضر كثيرا من الشباب اليوم غير دخول الدواخل، غير دخول الدواخل في المحبة لله؟ فكم من شباب في بداية الهداية والاستقامة فتحوا القلوب لله جل وعلا حتى وجبت لهم المحبة من الله والرضا، فما مضت الأيام إلا والمجالس عامرة بذكر الله الملك العلام. فكم من شباب في بداية الهداية وجدوا طعم الأخوة ولذة الحب في الله لما كانت القلوب خالصة لله علام الغيوب. يوم خرج الشاب من بيته يتعطش لأخ يوافيه أو يسليه أو يثبته على طاعة باريه، فخرج من البيت صادقا محتسبا مخلصا لله جل جلاله، ولكن تغيرت القلوب، فغير الله عز وجل ما بها من الخير إلا أن ينيب العبد أو يتوب. لذلك أيها الأحبة في الله، الوقفة الأولى مع الحب في الله أن يكون خالصا لله جل وعلا. الحب في الله عبادة تعلقت بالقلوب، فكما أن اليد تتقرب لله والقدم تتقرب لله والجوارح تتقرب لله، كذلك للقلب أعمالا، للقلب أعمال تكون عبادة بينه وبين الكريم المتعال. ومن أعمال القلوب التي يجب إخلاصها لله علام الغيوب الحب في الله جل وعلا، أشرف وأعز مطلوب. أما الوقفة الثانية فإنك إن أخلصت لله جل وعلا فاعلم أن إخلاصك بالحب لله له أمارات وعلامات، وهي ومن أجلها وأشرفها أن تحس أن قلبك اتجه لأخيك من أجل طاعة لباريك لا لأي شيء سوى ذلك، أن تتجه شعب هذا القلب إلى الإخوان والخلان، إما لطاعة يذكر، إما لطاعة من ذكر أو شكر أو عناء أو عبادة أو خوف أو إنابة أو خشوع. ترى أخاك يوم تراه راكعا فتحبه لركوعه، أو ساجدا فتحبه لذلته وخضوعه، أو يده سحاء على الأيتام والأرامل فتحبه من خلال ما يحبه الله من القول والعمل. تحبه من جهة الأعمال الصالحة، من جهة القربات، من جهة الطاعات. ولذلك أحق من يحب في الله وأحق من يتأذن الإنسان بأخوته في الله هم العلماء والدعاة في الله والدعاة إلى الله، لأنهم أعظم الناس خيرا وأعظمهم طاعة وبرا. إذا نظرت إلى العالم استهوى قلبك ما فيه من الخير الكثير والفضل المستطير، ذلك الخير الذي نفع الله به القلوب فأنار به السبل والدروب، فتحب العالم يوم تحبه، وكأن لسانك يقول: أحبك يا عالم الأمة، من سنة أحييتها أو بدعة أمتها أو شعيرة أو شعيرة أقمتها. تحبه حينما تذكر، فكم من تائه أرشده وكم من طالب علم علمه، وكم من ليل اكتحل السهر فيه لكي يحل للأمة معضلة أو يكشف لهم مذلهمة أو مشكلة تحبه من قلبك لأنه على ثغر من ثغور الإسلام، حتى إذا نظرت إلى ذلك الداعي إلى الله نظرت إليه يوم نظرت وقد تفجرت ينابيع الحكمة من لسانه وبيانه تجذب القلوب إلى الله وتنير الدروب في محبة الله، لا يرجو الثواب إلا من الله فيتجه قلبك إليه لله وفي الله، حتى إذا فعلت ذلك أحبك الله بحب أوليائه وتأذن لك بذلك الحب الذي لم يستوجبه عبد إلا وفق للخير كله. حب العلماء وحب الدعاة والهداة إلى الله سمة من سمات الصالحين، فكلما كان الإنسان صالحا مستقيما برا سائرا على نهج ربه فإنه يحب العلماء من كل قلبه. كلما تمكن الإيمان من القلوب كلما اتجهت إلى أولئك الصلحاء وأولئك الأخيار الذين تأذن الله لهم بالحب في الأرض والسماء، فوضع لهم القبول بين العباد ونشر خيرهم بين الحاضر والباد، فهذه من أعظم الدلائل على الحب في الله. ولقد ضرب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المثل الصادق حينما أحب النبي صلى الله عليه وسلم صدق المحبة، أحبوه للنبوة، أحبوه لعظيم بلائه للأمة، أحبوه حينما رأوا ذلك الخير العظيم والنفع العميم الذي أجراه الله على لسانه صلوات الله وسلامه عليه. بعثت قريش رجلا يوم الحديبية لكي يكشف خبر النبي صلى الله عليه وسلم ويتفاوض معه في صلح الحديبية، فخرج سهل حتى قدم على النبي صلى الله عليه وسلم، فهاله ذلك المنظر المهيب من حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. فلما رجع قالوا له: يا سهل، ما وراءك يا سهل؟ ما الذي رأيته؟ ما الذي سمعته؟ فقال سهل: والذي يحلف به سهل من اللات والعزى، لقد دخلت على كسرى وقيصر فما رأيت أشد حبا من أصحاب محمد لمحمد صلى الله عليه وسلم. والله ما والذي يحلف به سهل ما رفعوا أبصارهم إليه إذا حدثهم، ولا تنخم نخامة إلا وقعت في كف أحدهم فدلك بها وجهه رضي الله عنهم وأرضاهم، وتأذن بأعالي الفردوس مسكنا لهم ومثواهم. إنهم الصحابة الذين أحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا أصحابه، ولقد ورث التابعون هذا الحب الصادق فأحبوه لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فما كان الرجل من التابعين يرى عالما من علماء الصحابة إلا كاد أن يرفعه على رأسه لعظيم حبه له في الله جل جلاله. دخل أبو مسلم أبو إدريس الخولاني رحمه الله على الجامع بدمشق فرأى رجلا براق الثنايا يجتمع الناس حوله، إذا اختلفوا رجعوا إليه فيفصل بينهم فيما اختلفوا فيه. فسألهم وقال: من هذا الرجل؟ قالوا: معاذ بن جبل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله: فلما كان اليوم الثاني بكرت وهجرت، أي جئت مبكرا من المسجد في الهجير، وذلك بعد صلاة الظهر لكي يدرك صلاة العصر. قال: فلما دخلت المسجد وجدت معاذا قد سبقني إليه رضي الله عنه وأرضاه، كانوا أئمة ومشاعل نور في القدوة الصالحة. قال: فلما قضى صلاته أتيته من قبل وجهه وقلت له إني أحبك في الله. قال آلله. قال آلله أي أحبك في الله. قال آلله. قال والله أي إني أحبك في الله. فقال رضي الله عنه وأرضاه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقول الله تعالى وجدت محبتي للمتحابين في وللمتزاقين في وللمتجالسين في. فكان التابعون رضوان الله عليهم يحبون علماء الصحابة ويدلونهم، وما زالت هذه الأمة تعظم علماءها وتعظم دعاتها وأهل الخير بينها، ولن تجد الأمة ترفع من شأن العلماء وتحب الدعاة والصلحاء إلا جمع الله بهم الشمل فاتحدت بهم الكلمة وحصل الخير العظيم والنفع العميم. فكم من أزمنة خلت وأيام مضت كانت الأمة في أوج عزها حينما أكرمت العلماء وأعزت الدعاة والهداة إلى الله لعلمهم أنهم دعاة الخير وهداة الخير وأهل السداد والرشاد. فطوبى لمن أحبهم في الله وتأذن بالحب من الله. أما العلامة الثانية التي تدل على حبك لله وفي الله فثمرة من ثمار الخير تدل على حسن الطاعة لله والبر، ثمرة ما كانت في المؤمن إلا دلت على دينه ودلت على استقامته وحبه لله جل وعلا وحبه لعباده الصالحين. أتدرون ما هذه الثمرة العظيمة التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم عمادا في الدين؟ ألا وهي النصيحة. النصيحة من ثمرات الحب في الله. فإذا أردت أن ترى أخاك الصادق فانظر إلى ذلك الناصح المشفق، إلى ذلك الناصح المشفق الذي ينظر إليك نظرة الغريق ويعطف عليك بكل حنان وبر وإحسان وحسن كلام وبيان، لكي ينتشلك من النيران والعصيان، لكي يواسيك أو يسليك أو يثبتك بتلك النصيحة الصادقة على طاعة باريك. إنها النصيحة التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فإذا وجدت أخاك يأخذ بحجزك من النار فإنه الأخ الصادق، الأخ المشفق، الأخ المحب الذي برئ من الخسارة وتأذن بالربح مع الله في التجارة والعصر. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمنوا ثم عملوا الصالحات ثم تواصوا. والغالب في أخيك الذي ينصحك أنه لا ينصحك إلا بعد دين يتغلغل في قلبه حتى يغار عليك، حتى يغار عليك إذا رآك على خطيئة أو معصية. إذا سمعت أخاك ينصحك أو يوجهك أو يرشدك فاعلم والله أنه يريد لك الخير من الله. أخوك الصادق الذي يبذل لك الكلمات المشرقة المضيئة من قلب صادق، فهذه من دلائل الحب في الله. ثم إذا أردت أن تنصح أخاك وأن توفي هذه العلامة حقها وقدرها فهنا أمور. أولا إياك أن تنصح أخاك إلا وأنت مخلص لله جل جلاله، تكلمه وأنت تستشعر أن الله يسمعك ويراك، تكلمه وليس في قلبك إلا الله جل جلاله، تشتري رحمة الله بهذه الكلمات. والله ما من نصيحة خرجت من قلب إلا وقعت في القلب، شاء صاحبها أو أبى. أن تخرج النصيحة من قلبك الصادق المخلص بوجه الله جل جلاله تعامل الله. فكم من كلمات صادقة خالصة قد لا ينفع الله بها في حينها ولكنها تبقى في القلوب تقرع أصحابها ولو بعد حين. قد تنصح أخاك اليوم ولكن لا يستجيب، وقد يستهزئ وقد يسخر وقد يسفه رأيك أو يستهدم قولك، ولكن تمضي الأيام تلو الأيام وتأتي تلك الساعة التي يتأذن الله فيها بدخول تلك النصيحة التي لا زالت عند سمعه حتى تدخل إلى سوداء قلبه يوم تدخل، فينجيه الله به فينجيه الله بها من النار فيكون في ميزان حسناتك. كم من أخوان أحبوا في الله أمضوا أوقاتهم في النصيحة والدلالة على سبيل الله، خطوا في دواوين الحسنات أجورا وخطوا في دواوين الحسنات مثاقيلا منها، فطوبى لهم وحسن معاد. أخلص لله عز وجل في نصحك وتوجيهك، والتمس أفضل الأوقات، وليكن نصحك بتعاهد كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إياك والإكثار من النصيحة. قال الصحابي رضي الله عنه وأرضاه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة. التمس أفضل الأوقات، والتمس أفضل العبارات، وأخرجها من قلبك ولو استطعت أن تنفض الدمع من عينك إشفاقا على أخيك، كل ذلك لكي تفوز بطاعة باريك. أما العلامة الثالثة التي تدل على الحب في الله فهي أعلى مراتب الحب في الله، وهي مرتبة الكمال حينما تكمل الدين بالدنيا، حينما تستر عورة أخيك أو تفرج كربته أو تؤنس وحشته فتكون خير أخ وعبد له بعد الله جل جلاله. الأخ يحتاج إلى أخيه، تمر به الظروف وتمر به الفتن والمحن، يحتاج إلى من يقف معه، يحتاج إلى من يمده بمال، يحتاج إلى من يواسيه في شدة الحال. فقف مع إخوانك، فكم من إخوان بذلوا أوقاتهم لإخوانهم في الله فازوا بمرضاة الله جل وعلا. ما الذي تأخذه من الدنيا غير تفريج الكربات ورفعة الدرجات بما تسديه إلى الأرامل والبائسين والمحتاجين من إخوانك المؤمنين؟ إن من أعظم القربات وأعلاها عند الله قدر تفريج كربات المسلمين. فاحتسب إذا سمعت أن أخاك بحاجة إلى مال أن تعينه بالمال إذا استطعت، لا يكن المال أعز عليه من أخيك في الله. أبذل المال لوجه الله، فوالله ما أنفقت لأخيك مالا ترجو به رحمة الله إلا أصابتك دعوة الملكان: اللهم أعط منفقا خلفا فلك الخلف من الله. كم من يد مدت إلى أخيها تعينه في شدة الظروف، والله يعلم أنها آثرت بهذا المال نفسها وأبناءها، فعوضها الله إيمانا وعوضها الله خشوعا فأصابت خيري الدنيا والآخرة. الخلف من الله مضمون والربح من الله مضمون، فليكن مصداق الحب في الله تفريد الكربات عن الإخوان في الله. كم من رجل يقول لك أحبك في الله وهو يعلم أنك محتاج إلى ماله لا يمد لك شيئا من المال، كيف يطيب العيش للغني المسلم وقد كشفت عورة أخيه المسلم، وكيف يلذ العيش للغني المسلم وقد تقرحت أشحاء وأمعاء الأيتام والأرامل من المسلمين، كيف يلذ العيش للمؤمن الصادق وهو يعلم أن أخاه يتضرر جوعا. ذكروا عن بعض الصالحين أنه كان غنيا ثريا كثير المال، جاءه رجل يوما من الأيام في شدة البرد، وكان هذا الرجل قد بسط الله له من الخير شيئا كثيرا. فجاءه هذا الرجل والناس بعضهم دليل خير ومفتاح خير، جاءه ولم يأته لغرض من الدنيا ولكن جاءه لحاجة إخوانه المسلمين، فقال له: إن بموضع كذا وكذا أسرة فيها أيتام وأرامل ليس عندهم طعام ولا لباس يقيهم البرد. فنادى ذلك الرجل حاجبه والرجل الذي يقوم على أمواله، فلما دخل عليه قال: انتظر قال فدخل إلى غرفته ولبس ثيابا خفيفة في شدة البرد، ثم دخل على حاجبه وقال إنه قد بلغني أن بموضع كذا وكذا أيتام وأرامل، وأنهم قد عالمهم البرد فلا طعام ولا كساء، اذهب إليهم فأطعمهم وأكسهم واملأ أيديهم من المال، وإني في ملاءتي هذه أجد من البرد ما يجدون حتى تعود إليه. قلوب تحس بما يحس به إخوانها المسلمين. توفي علي زين العابدين ففقد أكثر من 30 بيتا رجلا بالليل يقرع الباب عليهم بالصدقات والطعام. أمة تشتري رحمات الله، لا خير في المال إذا لم تستر به عورات المسلمين وتفرج به كربات إخوانك المؤمنين. أي خير من ملايين إذا اكتنزتها وخرجت منها صفر اليدين من رحمة الله والعياذ بالله. ما الذي تستفيده من المال إذا أثرك فأصبحت أشجانك وأحزانك معه فخرجت صفر اليدين من المعاملة مع الله؟ فلقد بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يقيم العبد يوم القيامة بين يديه فيقول له عبدي ألم أسودك؟ ألم أعطك؟ ألم أعطك؟ ويذكره بالنعم، ثم يقول فماذا عملت لي؟ فلو وقفت بين يدي الله وسألك الله عن إخوانك في الله، عن مكروب في دينه علمت أنه مديون فلم تفرغ كربه، عن مكروب علمت أنه بحاجة إلى من يثبته فلم تثبته. فليس تفريج الكربات يختص بالأموال، ولكنه يكون بحسن المقال. إذا لم يكن عندك المال وعلمت أن أخاك مهموما أو مغموما فابذل إليه كلمة، فكم من كلمة من أخ فرج الله بها الهموم. الأخ يحتاج إلى أخيه بكلمة تثبته خاصة في الأحزان والأشجان. ولذلك شرع الله عيادة المرضى، وشرع الله تشييع الجنائز، وشرع الله التعزية، كل ذلك لكي يثبت الله بها قلوب المؤمنين بكلمات إخوانهم المؤمنين. فلذلك ينبغي للمؤمن أن يسعى إلى أعلى مراتب الأخوة وأن يفضل إخوانه على نفسه. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا الحب فيه والولاء فيه. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا ممن وجبت محبتهم لك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن نحب بحبك من أحبك، وأن نعادي بعداوتك من عاداك، وأن تجعلنا سلما لمن سالمت، حربا لمن حاربت، عونا لأوليائك، حربا على أعدائك يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. شكر الله لفضيلة الشيخ على هذه الكلمات الطيبات النيرات التي لامست القلوب وحركت النفوس. وقبل أن نبدأ الأسئلة وهي كثيرة جدا، نحب من الإخوة أن يتقدموا قليلا ليفتح المجال لبعض إخوانهم. قبل أن نبدأ في الأسئلة أيها الإخوة، نلفت نظركم إلى أنه سيقام بإذن الله تعالى محاضرة في مثل هذا الوقت وفي مثل هذا المكان أو في هذا المكان إن شاء الله يوم غد لسعادة الدكتور عبد القادر طاش بعنوان الإسلام في الإعلام الغربي، كما سيستمر جناح الكتاب والشريط إن شاء الله هذه الليلة إلى الساعة 10:30. الحق أن كثيرا من الأسئلة قد صدرت بقولهم فضيلة الشيخ إن نحبك في الله، فنذكرها من باب الأمانة. أشهد الله على حبكم جميعا في الله، وأسأل الله أن يجمعنا بهذا الحب في دار كرامته. تكررت بعض الأسئلة ومنها هذا السؤال وهو بمعناها فضيلة الشيخ قد وعدتنا بإقامة درس في هذه المدينة، الآن الأوان، وما هو الكتاب الذي تختار؟ هذا من الدروس الموعودة إن شاء الله يكون يقول هذا السائل ما رأيك في من تصاحبه بالله ويعرض عنك لا لشيء وإنما لأشياء دنيوية ليس لها ذلك الشأن؟ فأرجو أن توجه تلك النصيحة لهؤلاء الشباب الذين يفعلون مثل ذلك. بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فتشتكي يا أخي في الله من تغير قلوب بعض إخوانك وخلانك الذين يحبونك في الله ثم يعرضون لأمور من الدنيا. هذه من البلايا التي تكون في الحب في الله، أن يعرض الإنسان عن أخيه لفقر يده أو مسكنته أو رفافة حاله. فكم من أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. قال بعض العلماء من أسباب الإجابة، إجابة الدعاء، ثلاثة أشياء. أولها رفافة الإنسان كأن يكون فقيرا لا مال عنده، وثانيها رفعه الكف إلى السماء، وثالثها أطول السفر. استنبطوا ذلك من الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما رفافة الثوب فقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغدر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. فالله لا يدن الناس بثيابهم ولا مناظرهم ولا ألوانهم، ولكن بقلوبهم وأعمالهم. فإذا أحببت أخا بالله ورأيت عليه رفافة المنظر وصدق العبودية لله فأحبه من كل قلبك، فإن الحب لله لا لشيء سواه. وأما الصفة الثانية وهي طول السفر، والصفة الثالثة وهي رفع الكف، فقد ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ثم ذكر الرجل أشعث، هذه رفافة الحال، أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب. ثم ذكر الرجل يطيل السفر: أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه بالحرام وملبسه بالحرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. يعني ذكر أبلغ صفات الدعاء والتضرع، فجمع الثلاثة الأوصاف. فالمقصود أنه لا يلتفت إلى المظاهر، فكم من مظاهر رثيثة لا يعبه بها الإنسان ولكنها تبطنت جواهر عزيزة عند الله جل وعلا. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد الواحد منهم في الصلاة بدت عورته من وراء ظهره رضي الله عنهم وأرضاهم. وخرج مصعب بن عمير من الدنيا بشملة إذا غطوا بها وجهه بدا قدماه، وإذا غطوا بها قدميه بدا بها وجهه. فقال صلى الله عليه وسلم: اجعلوها على وجهه، غطوا بها وجهه، واجعلوا على رجليه إذخرا أو شيئا من الإذخر. هذا الذي خرج به من الدنيا، صحابي جليل شهيد قتل في سبيل الله وخرج من الدنيا بشملة. فلو رأيت هذا الصحابي في رفافة حاله ومنظره كيف يكون الحال؟ ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. نزلت متى؟ حينما قال أعيان قريش والأغنياء والأثرياء: يا محمد نحي السفهاء عنك حتى نجلس. هؤلاء السفهاء الذين هم أذلاء حقراء في الدنيا، نحيهم عنك حتى نجلس معك. فأنزل الله عز وجل عليه: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. وقال في الآية الثانية: فتطردهم فتكون من الظالمين. يقول لنبيه: فتطردهم فتكون من الظالمين. فلا تعرضن عن أخيك في الله ليكن قلبك قلبا حيا مؤمنا بالله جل جلاله، يعامل الناس بإيمان صادق، لا بالمظاهر ولا بالصور ولا بالدنيا ولا بالغنى ولا بالمراتب ولا بالوظائف، ولكن لله جل جلاله. ينظر الله إليك عبدا مؤمنا صادقا، تلقى أخاك قلبك كقالبك، تهش بوجهه وتبدي له السرور ولو كان حقيرا في منظره، حقيرا في ثوبه، حقيرا في ذاته، ولكن تكرمه بالله جل جلاله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ من هم؟ الأغنياء، الأثرياء، الرفعاء، أحسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا. إيش معنى الموطؤون أكنافا؟ ما معنى هذا؟ معناه أنهم أناس متواضعون إذا جاءهم الذين فيهم ذلة المنظر أقبلوا عليهم كما يقبل لمن عز منظره. وقد يقبل الإنسان المؤمن الصادق على أخيه في الله رفع المنظر أكثر مما يقبل على الغني. فهذا أمر أطلت فيه للحاجة الماسة. كم من أواصر حب في الله تغيرت حينما أحس أخوك أنك تشد للدنيا، فرعاك تهش لأخ بريء أكثر مما تهش لإنسان فقير ضعيف. فزن إخوانك بالدين، وليكن مبدأك وميزانك مبدأ رب العالمين والميزان الذي نصبه للعالمين، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم ممن أحب فيه صادقا، والله تعالى. يقول هذا السائل: أيها الشيخ الفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إني شاب ضائع منغمس في المعاصي، وأنا والله لم أكن أقصد حضور هذه الجلسة، ولكن شدني صوتك من خارج هذا المخيم. وأخبرك أيها الشيخ أني فعلت المعاصي، وأنا أشهد الله أني تائب لله على يدك، ولكن أرجوك أن تدعو الله لي في هذا الجمع المبارك، والله يحفظك. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتوب علينا وعليك، وأن يتولى إساءتك بالعفو والصفح، وأن يجعلنا وإياكم وإياه من عباده المنيبين. أخي في الله، أبشر برحمة الله وأحسن ظنك بالله، فما خاب عبد أحسن ظنه في الله. فما ضرته معصيتك ولا نفعته طاعتك، وأبشر بالخطى التي خطوتها إلى هذا المجلس من الذكر. فإن عبدا تاب إلى الله وقد قتل 100 نفس جاء إلى عالم فقال: إن قريتك قرية سوء، فامضي إلى قرية كذا وكذا فإن بها قوما صالحين. فخرج إلى القرية الصالحة فأدركه الموت في الطريق، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: إنه قد جاء تائبا إلى الله. وقالت ملائكة العذاب: إنه قتل 100 نفس آخرها عابد. فأوحى الله إليهم أن قيسوا ما بين القريتين، وفي رواية: بعث ملكا إليهم أن قيسوا بين القريتين، وفي رواية: فأوحى الله إلى هذه تقاربي، يعني قرية الصالحين، كانت بعيدة ولكن قربتها رحمة الله بعباده وحلمه بخلقه. فعزت عند الله تلك الخطوات حتى غفرت دماء 100 نفس من الله جل جلاله. 100 نفس غفرت من خطوات لله جل جلاله، خطوات التوبة العزيزة عند الله جل وعلا. يوم تخطو إلى المسجد تائبا من ذنب بينك وبين الله جل وعلا، يوم تخطو إلى حلقة ذكر وأنت منكسر تحس أنك أحقر الناس بذنبك الذي أصبته، فأبشر برحمة الله. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن علينا وعليكم بالتوبة النصوح، وأن يجعلنا وإياكم من عباده المهتدين، والله تعالى. أحسن الله إليك. يقول هذا السائل: هناك ظاهرة التعلق بالأشخاص، فما هو علاجها والسبيل إلى النجاة منها؟ أما التعلق فبلاء وأي بلاء، ذلك البلاء الذي تتألم وتتعوه منه القلوب، فحق عند الله ثابت لا مرية فيه، معلوم بسنته أن من أحب لغير الله عذبه الله بحب شيء سواه. كل من أحب شيء لغير الله عذبه الله بذلك الحب. ولذلك تجد أشد الناس عذابا أهل العشق، وتجدهم يهيمون في أودية الدنيا يرفعون يعذبون، ليجمع الله لهم بين عذابي الدنيا والآخرة وهم يفتنون. أعظم البلايا تعلق القلوب بغير الله جل وعلا على وجه الله يرضي الله. إن التعلق اتجاه القلوب إلى الصور والمناظر والجمال، ويجلس الإنسان طليق الوجه حسن العبارة لا لله جل وعلا، فتخرج منه الكلمات المنمقة المعسولة المكذوبة الفاجرة الجائرة الخارجة عن منهج الله وصراط الله. هذا من أعظم البلايا وأشد الرزايا. فلذلك ينبغي للإنسان أن يعلم من قرارة قلبه أن من أشد البلايا وأعظمها انصراف القلب لغير الله جل جلاله. فإياك أن ينصرف قلبك أو شعبة من شعب قلبك إلى غير الله جل جلاله. واجتهد من الليلة أن تجعل قلبك لله، تنسي وليس فيه إلا الله، وتصبح وليس فيه إلا الله، تتفقد حالك ما الذي فعلته من الطاعات فتشكرها لله جل جلاله، وما الذي فعلته من المعاصي فتندم وتتوب وتريق الدمعة الصادقة بينك وبين الله جل جلاله. تجعل القلب لله، فإن القلب مخلوق لله، وما خلقه الله إلا لعبادته جل جلاله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما خلق الله هذه المضغة إلا لكي تسكن بتوحيده وحبه وتعظيمه وتمجيده واليقين فيه وإخلاص العمل له جل جلاله. ما خلقت لكي تهين في تلك الأودية السحيقة المليئة بعذاب الدنيا والآخرة. ولذلك كم من شباب ذاقوا حياة التعب والنصب الذي لا يعلمه إلا الله، حتى وصل بأحدهم أنه فتن في صلاته وعبادته، نسأل الله سبحانه. أما الحل والعلاج والدواء ففي أمور: أولها دعوة صادقة تهجها في بياجير الظلمات في الأسحار إلى المليك القهار مقلب القلوب والأبصار، تسأله أن يصرف قلبك إليه جل جلاله، وقل: يا رب أذنبت، يا رب ها أنا بين يديك، أسألك أن تخلص قلبي لك وحدك لا شريك لك. هذا أول أمر. الأمر الثاني أن تأخذ بأسباب حب الله جل وعلا. لماذا تحب ولماذا تتعلق بمخلوق ضعيف لا يغني لك من الله جل وعلا؟ عذاب ونصب يؤذيك ولا يرضيك، يضرك ولا ينفعك بإذن الله جل جلاله، فما الذي تريد منه؟ هل إذا مرضت يشفيك؟ هل إذا ضللت يهديك؟ هل يطعمك؟ هل يسقيك؟ لا يغني لك من الله ولا من ذلك شيئا. فاتق الله. ينبغي للإنسان أن يحس أنه لا ينفعه ذلك شيئا عند الله جل وعلا. فخذ بالأسباب التي من أعظمها الدعوة الصادقة أن يخلص الله قلبك لله وحده لا شريك له. السبب الثاني الذي يعين على انصراف القلب بالتعلق، وهذا من أقوى الأسباب، أنه لا يقع التعلق إلا بسبب خلل في الصلوات الخمس. خذوها قاعدة: لن يقع شاب ولا شابة ولا رجل ولا امرأة ولا صغير ولا كبير في معصية إلا بسبب التفريط في الصلوات الخمس. فإذا أردت أن يعصمك الله من الفواحش ما ظهر منها وما بطن، فأعطي هذه الصلوات الخمس حقها وقدرها. دليل ذلك قول الله تعالى: واستعينوا يا عبادي يا من آمنوا بي، استعينوا بماذا؟ بالصبر، إذا ابتلاك تصبر، والصلاة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال تعالى في الآية الثانية: إن وأقم الصلاة، أقمها خالصة صادقة، إن الصلاة، ما قال والصلاة، إن حرف توكيد يثبت الأمر ويحكمه، إن الصلاة أي إذا أعطيتها حقها وقدرها تنهى عن الفحشاء والمنكر. بمجرد ما تعطي الصلاة حقها في الوضوء في الطهارة، بدل أن تأتي في الركعة الأخيرة تأتي على تكبيرة في الإحرام، تأتي عند الأذان، بل تأتي قبل الأذان، لا يؤذن إلا وأنت في المسجد، فتخرج يوم تخرج من المسجد وأنت آخر من يخرج، فتنادي بتلك الدعوة وتصعد إلى السماء: حفظك الله كما حفظتني. حفظك الله دعوة من عبادة تفتح لها أبواب السماء تذهب هدرا. ولذلك جرب، والله ما من صلاة تتم طهارتها وركوعها وسجودها إلا حفظك الله من الفواحش ما ظهر منها وما ظهر. الصلوات الخمس. ثم إذا أردت أكمل من ذلك فأكثر من النواحي. فإن وجدت قلبك لحج زيد وعمر، لجمال، لمال، لحسد، لنسب، فقم واركع بين يدي الله جل وعلا، واصرف هذه اللحظات لله جل وعلا، واجعل في آخر الصلاة لك دعوة، فإن من مضامن الإجابة أدبار الصلوات. فاجتهد في الصلاة، فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يخلص قلوبنا بالحب له جل جلاله، وأن لا يبتلينا بحب أحد سواه. ثم هناك أسباب دنيوية. انظر إلى هذا الشخص الذي تعلق قلبك فيه، يحب غيرك ويتعلق بغيره، فلماذا تعلق القلب به؟ ثم ننظر إليه في أشمع الصور، انظر إليه في أحقر الصور، انظر إليه نائما دليلا إذا نام سال لعابه على وجهه لا يملك لنفسه ضرا ولا نفع. مخلوق ضعيف تافه حقير لا يغني لنفسه من الله شيئا، تصرف شعب قلبك الذي هو نجاتك وهلاكك إلى هذا العبد المسكين. فلذلك ينبغي للإنسان أن يجتهد في هذه الأمور. ومن الأسباب التي تدفع التعلق كثرة غشياء شرق الذكر والتأثر بالمواعظ وعرض القلوب على الآخرة من مشاهدها من زيارة القبور وتفقد مجالس الصالحين والفرار من الجلوس مع المرض. إياك أن تجلس مع الأمرض إذا وجدت فتنته في قلبك، إياك أن تختلو به، إياك أن تحرص على مجالسه، إياك أن تحرص على زيارته، ولكن تفر منه فرارا من الله إلى الله. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يسلمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. الله أحسن الله إليكم. يقول هذا الأخ: لي أخ صديق قديم وأخ كريم دخل على قلبه دافن شك في أهل قبلته ومشاعر دعوته فكرهني لحبه، أقترب إليه وهو يهرب مني، أذكره بالخير ويذكره بالخير ويذكرني بالشر، الفقيه مبتسما ويلقاني عابسا مقطبا جبينه، ولقد قررت أن أزوره وأخشى أن يسمعني ما أكره أو يرتاب عالما أو داعية نكاية بي، فكيف تأدب في زيارته وأبين له غلامته؟ شكر الله لك حضرته. هذه المسألة ينبغي للمسلم أن يلتزم فيها بما أمر الله بالتزامه. إذا اختلفت أنت وأخوك في أمر فارده على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وخذ ما ينتقده على من شاء، فاعرض كلامه على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن وجدت حقا قبلته فالحق أحق أن يتبع، وإن وجدت باطلا نصحته ووجهته. فإن كان من الذين لا يستمعون النصيحة ويحرصون على الأذية والفضيحة فإنا لله وإنا إليه راجعون وإلى الله المشتكى وهو حسبنا وكفى. فينبغي للإنسان أن يعرض الخلاف بينه وبين أخيه على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا يمنعك إذا خطأك أخوك أن تصغي بإذنك إلى خطئه فلعلك صواب معه، وكذلك أيضا لا يمنعك إذا رأيته على خطأ وخلل أن تفتي إليه النصيحة. أما ما ذكرته من كونه يسر ويعاند فالأصل المقرر عند العلماء أنه إذا كان الإنسان مماريا كثير المراء والجدل لا تنفع معه النصيحة فإن الأولى تركه وعدم الاشتغال به. يا هذا، إن العلماء لا يضرهم كلام من تكلم فيهم، يا هذا إنه قد تكلم في من هو خير وأحب إلى الله منا. هذا رسول الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أوذي، ولذلك لما كانت وقعة حنين قال بعض الصحابة: أيعطيهم سيوف ما تقطر من دمائهم؟ وقال بعضهم: إن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله، تقال في النبي صلى الله عليه وسلم، إن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله. فلما بلغت مقالته النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: رحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. هذا النبي موسى عليه الصلاة والسلام يقول الله فيه: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى. ثم ماذا بعدها؟ فبرأه الله. الله هو الذي يتولى أمر الصلحاء وأمر العلماء وأمر الدعاة والأخيار، هو الذي يبرئهم. وكم من خير شاع وداع بطعن الإنسان، خير شاع خيره وداع خبره بسبب كلام الناس فيه. انظر إلى أبي هريرة حافظ من حفاظ الصحابة، يقول فيه الإمام بن حجر حافظ الصحابة وعاء من أوعية العلم، جاء في آخر السنة السادسة من الهجرة إلى المدينة فقال له إن النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر. انظر إلى حرص هذا الصحابي وفضل على الأمة، ما استطاع أن يجري ولكن سافر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر، ما انتظر أن يأتي من رسول الله ولكن سافر. ثم لازم النبي صلى الله عليه وسلم ملازمة حتى كان رضي الله عنه كما يصف: لقد كنت أفرع من الجوع بين منبر النبي صلى الله عليه وسلم وبيته، فيأتي الرجل ويضع قدمه على عنقي يظن أن بي الجنون، وما بالجنون ولكن بي الجنون. يقول كنت أصحبه على ملء بطني يجوع من أجل ما يفوت مجلس من مجالس النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم ارض عنه، اللهم أرضه وارض عنه وجبه عنا خير الجزاء. خلال سنوات يسيرة حفظ الآلاف من الأحاديث. تعرفون هذا الحفظ وهذا العناء والتعب ماذا كانت عاقبته؟ لما أصبح يحدث بالأحاديث قال بعض الناس أبو هريرة يكذب على رسول الله. الله أكبر، صحابي طبيب يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حببه إلى عبادك المؤمنين، يقول يكذب على رسول. إذا كان هذا أبو هريرة يقال فيه يكذب فأين نحن؟ يقول رضي الله عنه ذات يوم في مجلس يا أهل الكوفة، ويقبض لحيته، أنا أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنا أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول الله الموعد. فالموعد بين العلماء وبين من يتكلم بهم في سائر الأزمنة والأمكنة هو الله الحكم العدل الذي بين يديه تبتنع الخصوم وعندها ينصف الظالم والمظلوم. فلذلك إياك أن تدخل في خلاف العلماء. ولذلك قالوا العالم مع العالم إذا اختلف كطرفي المقص، من دخل بينهم طبن، لا تدخل بين العلماء. ولذلك يا ليت العلماء يختلفون ويرد بعضهم على بعض، الخلاف موجود من قديم، ولكن البلاء ثم البلاء لهؤلاء المتطفلون الذين يورثون الأحقاد بين العلماء وينقلون الكلام بينهم. وإلا علماؤنا وأخيارنا قدوتنا وعلى رؤوسنا وعيننا، ولكن البلاء في نقل الأحاديث من المغرضين. أسأل الله أن يتوب علينا وعليهم، أن يكف بأسهم عن المسلمين. فالمقصود أخي في الله أن الكلام في العلماء قديم، ليس وليد اليوم. شيخ الإسلام ابن تيمية إمام من أئمة العلم وديوان من دواوين العلم والعمل والدعوة والجهاد والصدع بالحق ونفع المسلمين، وكم نشر الله به من السنن وأحيا به من الشرائع. لمع ذلك رحمة الله عليه آذاه أعداؤه، فقالوا يبغض النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه، ويبغض الصالحين وحاشاه، فجعل الله كلام أعدائه سببا في رفعة ذكره إلى يوم القيامة. فاعلم أخي في الله أن للعلماء ربا تولى أمورهم، وأن للدعاة والهداة خالقا لا يضيعهم، وأنها إذا خرجت الكلمات منهم فالله ظهيرهم وهو حسبهم ونعم الوكيل. فلذلك الذي يوصيه الإنسان أن يتقي الله في نفسه، لا تسمع لمزا في العلماء، لا ينظر الله إليك وقد أصغيت بإذنك لإنسان يقع في العلماء. ولذلك إذا أعرضت عن العالم ضررت نفسك ولم تضر العالم شيئا، كما قال بعض السلف يا بني لا تعرض عن العالم فإنك إن أعرضت عنه أضررت نفسك، لا إن أعرضت عنه أضررت نفسك ولم تضر العالم شيئا ولم تضر إلا نفسك. وقال الجد رحمه الله فمن صد عنا بحسبه اللوم والقلاء، ومن فاتنا يكفيه أنا نفوته. يجلس الناس يتكلمون في العلماء العلماء وهم أوعية علم، فتجلس والله فلان فيه فلان فيه فلان فيه، وتحرم طلب العلم والانتفاع والرواية وأخذ الخير عنه، حتى يأتي اليوم الذي ينتقل فيه إلى رحمة الله فتعض على أصابع الندم وتقول آه لقد غشني فلان وفلان، وتحمل على ظهره الأثقال والأوزار بغيبة العلماء ولم تنعنا. فلنتق الله عز وجل، ونسأل الله العظيم أن يسلمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونسأل الله العظيم أن يصلح أحوال المسلمين وأن يجمع بين قلوبهم وأن يؤلف بينهم على طاعته ومرضاته. الله تعالى. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل أشهدك بالله يا شيخنا الفاضل أني أحبك في الله، وأستمع لمحاضراتك عن طريق الأشرطة، وسؤالي هو أني أرغب أن أسمع منك محاضرة عن اليتيم لما يعايشه في مجتمعنا في بعض المجتمعات من معاملة بعض زوجات الأب والذين هم تحت رعايته، وما يعايشه من معاملة قاسية من زوجة الأب إلى آخره. أحبك الله الذي أحببتني من أجله، وأرجو الله تعالى أن يوفقني لما سألته وطلبته، ولك أجره بالدلالة عليه، والله تعالى أعلم. يقول هذا السائل ما هي الوسيلة المناسبة لدعوة قاطع الرحم، حيث أنه يوجد هناك من هم على نسب لكنهم متقاطعين لا يتزاورون في الله، بل بلغ الأمر بهم أنهم لا يتحدثون مع بعضهم البعض. وحتى السلام لا يلقيه بعضهم على بعض، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وما هو الطريق الصحيح لإصلاح القلوب من الحسد والبغضاء؟ من أعظم وأنجع وأنجح الأدواء أن تذكرهم بالدار الآخرة. لن يهدد سلوك المؤمن ويقوم طريقه شيء بعد توفيق الله مثل الذكر الآخر. من ظن من وأيقن من أيقن أن أمامه دار اللحود والبلاء، وأن بين يديه الموقف بين يدي الله جل وعلا، فإنه يدعو إلى أن يراقب الله في كل صغيرة وكبيرة. قطيعة الرحم من أعظم الكبائر وأعظم الذنوب وأدلها معصية لله علام الغيوب. ولذلك ثبت الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان إذا كان في المجلس يقول: أحرج بالله على قاطع رحم أن لا يجلس معنا، فأن يقوم من مجلسنا هذا، فيقول: إني سمعت خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تنزل الرحمة على قوم فيه قاطع رحم. إذا كان هذا في من جاور قاطع الرحم فكيف بقاطع الرحم والعياذ بالله. ولذلك قال الله عز وجل في من قطع رحمه: فهل أتيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. يقال إن الإنسان إذا قطع رحمه يصيبه الصمم وعمي البصيرة، بمعنى لا ينتفع بموعظة يسمعها بأذنه والعياذ بالله، ولا يعتبر بآية يراها بعينه، يعني يختم عليه تماما والعياذ بالله. هذه من ثمرات قطيعة الرحم، ومن ثمراتها أنك تنال إثم من قطعته، وذلك إذا كان قريبا ولم تصله فإن الله يحاسبك عن قطعه لما قطعته. كذلك أيضا من أسباب قطع الرحم أنك إذا قطعت الرحم فورثه الإبن أو الإبنة حملت وزره والعياذ بالله، ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. فاتق الله في الرحم، خذ ابنك وعود زيارة الأقارب، وإذا كان رحمك لا يسلم عليك ويغضب عليك فصل، فكأنما تصفه المل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تصف التراب. قال: يا رسول الله، لي رحم أصلهم ويقطعونني وأعطيهم ويحرمونني. قال: إن كان كما قلت فكأنما تصفهم المل، فاعلم أنك الرابح وهم الخاسرون، وأنك النادي وهم الهالكون. أما الطريقة التي تعز بها من قطع رحمه أن تنظر أولا إلى الأسباب التي من أجلها قطع الرحم، فإن كانت الدنيا فاقطعها من قلبه وعلق قلبه بالله جل جلاله، وذكره بالأخوة وذكره بالقرابة، قل له: أخوك ابن عمك وابن أختك وابن خالتك أوفاك الله جل وعلا به وهو من البر. تقطع من أجل شبر من الأرض، الله أكبر، شبر من الأرض يفرق بين الأخ وأخيه أعوذ بالله، ويفرق بين ابن العم وابن الخال وابن الأخ وابن الأخ، كل ذلك شبر من الأرض. أصبحت الدنيا مليئة من القلوب بهذا كله. كان الرجل يتنازل عن بيته بأخيه المسلم فضلا عن قريبه، أخوه المسلم يراه بحاجة إلى بيت قد يتنازل عن ذلك البيت. فإنا لله وإنا إليه راجعون من ضعف الإيمان في قلوب الناس. ما بني الناس بهذه المصاعب والجرائم إلا بسبب ضعف الإيمان في قلوبهم. فانظر إلى السبب الذي من أجله قطعت الأرحام، وذكرهم بالجنان والميران والموقف بين الواحد الديان، وأعلمهم أنها حقوقا لا يرضى عنها الرحمن إلا إذا أديت على الوجه الذي يرضيه سبحانه الديان. فكن أخي بالله، كن على بصيرة في تذكيرهم بالله جل وعلا. فكم من نصائح تبذل لقطعة الرحم لا تفيد شيئا. ثم خذ بالأسباب من اختيار الوقت الذي تؤثر فيه النصيحة والأسلوب المؤثر. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعصمنا من الزلل وأن يوفقنا في القول والعمل، والله تعالى. الله إليكم. يقول هذا السائل: علي ديون لإخوة لي في الله، وهذه الديون أنا غير مطالب بتسديدها في وقت معين، بل إن بعضهم أعطاها دون أن يفكر في أن ترجع إليه، وأنا أريد الحج، فما الحكم وجزاكم الله خيرا؟ من كان عليه دين فلا يجوز له أن يحج إلا بعد أن يستأذن صاحب الدين، ولكن إذا كان الدين أقساط على الشهور وأدى الإنسان قسط آخر شهر كذا القعدة أنه يجوز له أن يحج. ولذلك لا يجب الحج على المديون، لأنه لم يستطع إلى البيت سبيلا، وإنما يجب على من يجد فضلا عن قوته من زاد المراحل. فالمقصود أنه لا تحج إلا بعد استئذانه. وأما ما ذكرته من أن بعضهم لا يفكر في رجوعه، فإياك أن تتساهل في الدين. إذا أخذت أموال الناس فلا يغرك اليوم أنه لم يبالدك، ولكن خذها وفي عقيدتك أن تردها. قال صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. فإياك أن تأخذ الدين وأن تتذكر ألا ترده، إياك. ولذلك نفس المؤمن مرهونة بدينه، حتى إن الشهيد يستشهد في سبيل الله فيحبس ويرهن، قيل عن النعيم في قبره حتى يؤدى الدين. الشهيد الذي له المنزلة العظيمة يرهن بدينه. ولذلك لما تحمل أبو قتادة الدينارين قال: يا رسول الله ما علي؟ قال: فما زال يلقاه النبي صلى الله عليه وسلم في سكك المدينة ويقول: أديت عنه؟ فأقول: لا بعد، حتى لقيني يوما فقال: أديت عنه؟ قلت: نعم. قال: الآن بردت جلدته، الآن بردت جلدته. أموال الناس عظيمة، ولذلك جعل الله حرمة الناس حرمة الدم. فإياك أن تتساهل في الدين، وليكن همك قبل أن تنام أن تذكر دائما في سداد الدين. ولذلك استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. فاستعن بالله عز وجل في أداء حقوق الناس، فنسأل الله العظيم أن يرزقنا وإياكم الخلاص من حقوق العباد. الله تعالى. يقول هذا السائل: هل يجوز أن يقتدى بالحي؟ أما الحي فإن كان على صلاح واستقامة فهو قدوة، لأن الله عز وجل أمرنا أن نقتدي بمن أحب، وقال عن عباد الرحمن: واجعلنا للمتقين إماما. قال بعض العلماء: اجعلنا للمتقين إماما، بمعنى أكثر الخير منا حتى يران الناس الناس فيقتدون. ما حية الأمة إلا بالأحياء. من الذي يبث الخير غير العلماء والدعاة الذين إذا ذكرتهم إذا نظرت إليهم ذكرك بالله منظرهم، وإذا استمعت إليهم ذكرك بالله مخبرهم. الحي قدوة إذا كان صالحا في قوله وعمله، ولا حرج على الإنسان أن يقتدي بحي، ولكن لا ينبغي الغلو في الصالحين، ولا ينبغي التنطع واعتقاد صلاح إنسان بعينه، بمعنى أنك تزكيه في جوهره. بعض الناس يطعن أخاه ويقطع رقبته فيقول: فلان من الصالحين، يا فلان أنت من الصالحين فادع لنا. لا يجوز هذا، لا يجوز للإنسان أن يزكي على الله جوهر الإنسان فيقول: فلان من الصالحين، ولكن يقول: أحسده ولا أزكي على الله أحد، أرجو أن يكون صالحا، أرجو أن يكون في خير، أرجو أن يكون رجل خير، ونحن ذلك من الكلمات التي لا يتحمل المسؤولية أمام الله عز وجل. ولذلك إياك أن تزكي أحدا على الله. قال تعالى: فلا تزكوا أنفسكم، ماذا؟ هو سبحانه لا غير، هو أعلم بما اتقى. ولذلك لا يجوز التبرك بآثار الصالحين، ولا شرب فضلتهم على اعتقاد صلاحهم، ولا التمسك بثيابهم، ولا أماكن صلاتهم، ولا عبادتهم، لأن ذلك يفضي إلى الشرك والعياذ بالله والكفر والخروج من الملة. ومن اعتقد فيهم الاعتقاد الذي يصل إلى الغلو فإنه يكون مشركا قد حرمت عليه الجنة خالدا في النار مخلدا فيها والعياذ بالله. فإياك والغلو في الصالحين، تأخذ القدوة ولكن لا تبالغ فيه، فإن الأمور بالخواتيم. كان عمران بن الخطاب آية في علم الحديث وفي الصلاح، لرواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صلاحه: تزوج ابنة عمي وكانت خارجيا، فقال: أنصحها حتى تتوب، فأصبح خارجيا من الشراك والعياذ بالله. فنسأل الله السلام والعافية، ونسأل الله العظيم بعزته وجلاله إذا رزقنا الصلاح أن يثبتنا عليه وأن يزيدنا منه إلى لقائه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين. طيب، الكلمة الأخيرة تقول أخوكم: هذه رسالة من هيئة الإغاثة الإسلامية بالطائف، أحب منكم أن تستمعوها وإن شاء الله ندرك الصلاة. تقول فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يشاء الله أن يعيش المسلمون اليوم مرحلة حرجة جدا، لعلها بإذن الله تمثل آخر الليل الذي خيم على الأمة الإسلامية، والذي سيعقبها بإذنه تعالى فجر جديد من العمل والأمل، ولعله لم يعد خافيا على أحد تلك المآسر الرهيبة وصنوف الهوان التي تلحق بالمسلمين في أماكن كثيرة من العالم، كالبسنة والهبتك وليبيريا وكشمير والهند والصومال وموزمبيق وبورما وكردستان وفلسطين وأماكن كثيرة، حتى أصبح اللاجئون تزيد نسبتهم عن 90% في العالم، وأنست الأقليات المسلمة تعاني من هدر لحقوقها، في حين تواصل المنظمات الأجنبية عمليات تهجير الأطفال والأيتام. خلاصة الأمر: أعينوا إخوانكم أعانكم الله، وابذلوا فإنه لا يضيع البذل عند الله. صلى الله عليه وسلم.